إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالاستقامة على أمره، فقال سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وقال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ووعد الله تعالى المستقيمين بالوعد العظيم في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. والاستقامة تكون بسلوك الطريق المستقيم، وهو الدين القيم، من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة، ويكون ذلك بالحرص على فعل الطاعات الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها ظاهرا وباطنا. العباد معرضون للوقوع في الانحراف بتأثير الشبهات والشهوات، خاصة في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وغلبت فيه الأهواء وذهب فيه العلماء وكثر فيه الجهلة والسفهاء. كان الصالحون والآئمة المهديون يخافون الانحراف ويخشون الزيغ على أنفسهم وعلى من بعدهم. قال الله تعالى ذاكرا دعاءهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في مسند أحمد وغيره أنه كثيرا ما كان يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت في الصحيح: ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. قال ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، رواه مسلم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما علقه البخاري في صحيحه، وقال الحافظ ابن رجب في فتح الباري هذا مشهور عن الحسن صحيح عنه: لا يخافه يعني النفاق إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. لا يخاف النفاق إلا مؤمن ولا يأمن النفاق إلا منافق. في زماننا هذا كثرت أسباب الزيغ والانحراف، ووقع في غوائلها كثيرون ممن لم تدركهم رحمة ربهم سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في صحيح مسلم وغيره: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فحري بكل مسلم يسعى لنجاة نفسه، ولا سيما ونحن في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر الصيام والقيام، شهر البركات والرحمات. لا بد لكل مسلم أن يسعى وأن يفكر أولا لنجاة نفسه، ولا بد إذا كان ساعيا لنجاة نفسه أن يحرص على متابعة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل نفسه محاسبة ومقيسة بالكتاب والسنة في كل قول وفي كل فعل وفي النيات والحركات والسكنات، وتكون هذه المحاسبة ويكون هذا التفقد مستمرا حتى لا يكون من المصطادين من قبل الشياطين. عليه أن يكون حريصا على الازدياد دائما من العلم النافع والعمل الصالح، فإن حياة القلب تكون بهذا، وإن السلامة من الشر تكون بسلوك هذا الطريق مع الإخلاص والمتابعة، مع الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وتوجيه الوجه والقلب إلى الله سبحانه وتعالى. على العبد أن يكون لاجئا إلى الله وداعيا إياه، ويسأله سبحانه وتعالى الثبات على الحق حتى الممات، أن يحييه على الإسلام والسنة وأن يميته عليهما، فإن هذا هو سبيل الناجين، هو سبيل الأنبياء والأولياء الصالحين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. ومن الكافرين الدعاة إلى دين الإنسانية، كما سيأتي بيان هذا فيما يستقبل إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.